عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون أنه قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يفسر آيته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتشهدوا على الأنبياء. وذلك أول ما نؤتى به نوح، أول الرسل عليه السلام، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم بلغته. فيقال لقومه: هل جاءكم نوح؟ ويقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما في جحد. فعند ذلك يقال له: من يشهد لك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لو جاءوا بكم فتشهدون عليهم. فيقولون: يا رب، هؤلاء ما جمعنا زمن، فكيف يشهدون علينا كذبا؟ ما رأونا وما شهدونا. فعند ذلك يقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: من أين أخذتم الشهادة؟ فيقولون: بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا بلغته، وكفى بالله شهيدا. فيشهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ هذه الأمة.